بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا من كتاب الطهارة في سنن هذا الإمام، وهو سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. وقد قال العلماء ومنهم ابن تيمية وغيره إن أفقه أصحاب الكتب الستة وأعلمهم بالفقه اثنان، هما البخاري وأبو داود. فهؤلاء الاثنين هم أفقه ستة كلهم، أفقه من مسلم ومن النسائي ومن الترمذي وابن ماجه من حيث الفقه. وقد رأينا هذا في معرفة الرجل بأصول الأبواب واستيعابه لها. وكما تلاحظون، منذ أن بدأنا هذا الدرس الأول في الصلاة، كل ما مضى إنما هو في الطهارة واستيعاب ما فيها من الأحكام رحمه الله. اليوم كتاب الصلاة، والباب الأول فرض الصلاة، والحديث رقمه 91 بعد 300، وهو الحديث المشهور من طريق مالك رحمه الله تعالى. وأيضا يقول ابن تيمية في بعض الملاحظات على الكتب الستة، يقول إن أصحاب الكتب إذا رأوا في الباب حديث لمالك لم يقدموا عليه غيره، ويقولون هذا صنيع البخاري رحمه الله لجلالة مالك وجودة أحاديثه، فإن جودة أحاديث مالك مشهورة. أولا، لأن الأصل أحاديث الحجاز هي المقدمة، حتى إن بعضهم مثل مالك والشافعي يقولون إن لم يكن للحديث أصل في الحجاز فلا تعبأ به كثيرا أو لا تفرح به كثيرا، والشافعي كلمة المشهورة يقول إذا خرج الحديث من الحجاز ذهب نخاعه، يعني ما عاد له لا نخاع ولا مخ، حتى تعجب منها الكوفة، قالوا لو جاء حديث عن إبراهيم، لأنهم يعني أعظم سند عند الكوفة عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، ما تقبلها بعبد الله، فكرر كلامه، قال إن لم يكن الحديث أصلا بالحجاز فقد ذهب نخاعه، يعني إن ما ندري، أصل الحديث كله في الحجاز، والعلم كان في الحجاز إلى وقت علي رضي الله عنه خروجه الكوفة. فالمراد أن أبا داود بدأ بحديث مالك الشهير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. نعم، هذا الحديث هو أصل إذا جاء باب فرض الصلاة أو الصلاة المفروضة. هذا الحديث حديث طلحة هو الأصل، وهو قوله: 5 صلوات في اليوم والليلة، ليس عليك غيرهن إلا أن تطوع. فمن قال الوتر واجب يرد عليه هذا، ومن أوجب في اليوم والليلة 5 صلوات زيادة على هذه 5 صلوات فهذا الأصل يرد عليه، لا يجب على المسلم في اليوم والليلة إلا هؤلاء 5، والباقي ليس بواجب إطلاقا. لكن من أوجب صلاة العيد، مثل بعض العلماء اللي رأوا من صلاة العيد أنها فرض عين على كل أحد، أجابوا عن حديث طلحة بأنه قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، وأما صلاة العيد فهي في السنة مرة وليست في اليوم والليلة متكررة. فهذا الأصل، ما يجب عليك إلا هؤلاء 5، وكذلك ما يجب عليك من الصيام إلا رمضان، ولا يجب عليك من الزكاة إلا المفروضة. لكن هذا الرجل رضي الله عنه الأعرابي الثائر الرأس وكان مهتم بهذا الأمر، حتى أنهم يسمعون دوي صوتي من بعيد ولا يفقهون ما يقول من اهتمامه بالأمر منذ أن دخل المسجد وهو يعني مهتم. هذا الرجل لما أدبر قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أفلح، بمعنى إن قدم على الله وهو قد أحسن الصلوات الخمس ورمضان والزكاة ولم ينقص منهن شيئا فقد أفلح، بمعنى حقق ولو أقل درجات الفلاح وهو النجاة من النار ودخول الجنة. لكن كلمة إن صدق تدل على خطورة الأمر، وأنه يندر أن يصدق أحد يقصر نفسه على المفروضات فقط، يندر هذا، ولذلك يقول إن صدق أفلح. لماذا؟ لأن القلوب لها إقبال وإدبار، والنفوس تحصل لها شراء وفترة، وكل هذا حتى عند الصحابة ابن مسعود وغيره يقولون لها إقبال وإدبار. فلو فرضنا أن ما عنده إلا هؤلاء الخمس، فإنه إذا حصل عنده إدبار أو فترة فإن النقص يكون في الخمس. فلذلك يصعب أنك تجعل هذه الخمس عري ليس لها لا رواتب ولا نوافل ولا آداب ولا حياطة لها، ثم تقول أنا فقط أحافظ على الخمس. الرواتب والآداب نعمة من الله، هذه نعمة ورحمة، بحيث أنها تكون النقص والزيادة فيها، وأما الخمس فهي محفوظة. هذا معنى أفلح إن صدق. لكن لو فرض أنه أتى بها على وجهها أحسنها لم ينقص منها شيئا كما في حديث عبادة فقد أفلح، بمعنى حقق شيء من الفلاح، وأقل الفلاح أن تنجو من النار وتدخل الجنة. نعم. حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. نعم. هذا أبو سهيل هذا اللي عليه مدار الحديث هو عم الإمام مالك ومشهور، ولأنه مالك بن أنس بن مالك، وهذا نافع بن مالك بن أبي عامر. هنا من طريق إسماعيل بن جعفر المدني فيه زيادة مشهورة أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، وهذه يقولون لم تحفظ غير محفوظة إلا من حديث يعني فيه من تكلم عن الزيادة هذه. فمثلا عندكم ابن عبد البر في التمهيد يقول هذه اللفظة غير محفوظة، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل وهو عمه وهو أوثق الناس ما ذكروا في هذه الزيادة، وكذلك إسماعيل بن جعفر روي عن هذا الحديث وفيه أفلح والله إن صدق، فالزيادة هذه منكرة. لكن لو فرض أنها قد صحت فقد ذكر عندكم عدة أوجه من الجمع، وأوضح الأوجه إما أن تكون منسوخة بمعنى قبل أن ينهى عن الحلف بالآباء، وأقرب من هذا أن تكون تجري على اللسان بدون قصد فتكون من لغو اليمين، ويجب أن يتدارك الإنسان ويقول لا إله إلا الله ويستغفر، مثل ما كان عمر في الجيش يحلف بأبيه فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائي، فلم يحلف عمر بأبيه بعد ذلك لا آثرا ولا ذاكرا. فالمراد أنه إن صحت فتكون من هذا الوجه، تكون جرت على اللسان بدون قصد وإنما هكذا مثل لغو اليمين، أو تكون قبل النهي الله أعلم، لكن الأقرب أنها ما تصح لأنها غير محفوظة، كل الروايات ما فيها هذا. نعم. باب المواقيت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بالظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق، وصلى بالعصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بالعشاء حين غاب الشفق، وصلى بالفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. نعم، حديث ابن عباس هذا أيضا أصل في باب المواقيت، هذا من الأصول، هذا واحد. وحديث أبي موسى سيأتي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أصول يدور عليه الباب، وهذا حديث عمل به الأئمة الثلاثة وغيرهم، لكن فيه بعض فيه تقديم وفيه تأخير. فمثلا يقول أول شيء أن الحديث سنده بصري مسدد، أوله بصري مسدد بصري، ويحيى بن سعيد القطان بصري، وسفيان الكوفي ثوري، سفيان الثوري كوفي. ثم قال عبد الرحمن بن فلان، إذا نسي اسم أبيه قال بن فلان بن أبي ربيعة، فقال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، جده عياش اللي هاجر مع عمر وصار للقصة المشهورة، عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس في قصة إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي صبيحة الإسراء. هذه القصة كانت صبيحة الإسراء، فرضت الصلاة الخمس في الليل، فلما جاء الصبح نزل جبريل ووقت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت، ولذلك استغرب عروة كما سيأتي في الحديث اللي بعده، فقال أو إن جبريل هو الذي أقام الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث في موطأ مالك. قال نعم، إن جبريل هو الذي أقام الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى حدد المواقيت له. فأول ما نزل جبريل في الظهر، ولذلك الظهر تسمى عند السلف ماذا؟ الأولى، تسمى الأولى عند الصحابة، يقولون الأولى، كما في حديث أبي برزة الأسلمي قال هذه اللي تدعونها الأولى، لأنه أول ما نزل جبريل بها بالظهر، فحين زالت الشمس، وهذا باتفاق العلماء من أول الظهر عند زوال الشمس، لأن يسبقها وقت نهي ويكون الشمس في كبد السماء، هذا أول الظهر لا خلاف فيه، لا يعرف فيه خلاف. قال وكانت قدر الشراك، قدر الشراك بمعنى وكان الظل، وكان الظل قدر الشراك، والشراك هو شراك النعل بمعنى أول الزوال. وسيأتي إن شاء الله أن في فرق بين الصيف والشتاء، وفي فرق بين الأقاليم والأماكن على حسب انخفاض الشمس وارتفاعها وانحرافها وتوسطها، فيكون الظل، ففي الظل الذي لا يختفي ظل الزوال إلا في مواطن يسيرة وفي أماكن معينة. إذا كان تجاوز بعد ظل الزوال ما نحسب الظل الأصلي، قدر الشراك ودخل وقت، والشراك قليل جدا، فإذا كان فيه ظل ما يختفي بحكم انحراف الموقع عن الشمس، إذا زاد قدر شراك النعل بدأ وقت الظهر. والثاني قال في اليوم الأول صلى به العصر حين كان ظله مثله، ظل الشيء مثله، وهذا يدل على تداخل الأوقات الأربعة. وصلى به المغرب حين أفطر الصائم، هذا يدل على عدم التكلف في الحدود وفي التعريفات، وفي إنما جاء التكلف فيما بعد، فقط ذكر علامة واحدة حين أفطر الصائم وهو غروب الشمس وجوبها، وهذا يدل على من قال إنه ما في وصال، لأن إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، أكل أو لم يأكل، وإنما هو يفطر تلقائيا بمجرد غياب الشمس، وأن الوصال هذا لا يمكن وجوده. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. لماذا ذكر العلامتين هذه؟ لأنها موجودة في القرآن، قال تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأول الليل وجوب الشمس أي غروبه. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، هذا آخر الوقت. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وهذا دليل لمذهب مالك والشافعي على ماذا؟ على أن المغرب له وقت واحد، ليس له طرفين، إنما هو طرف واحد. فمالك والشافعي في أظهر الأقوال عنهم أنهم يقولون إذا سقطت الشمس قدر الوضوء والأذان والاستعداد للصلاة والصلاة وينتهي الوقت الواجب، والباقي يكون تفريط مثل من ترك الصلاة إلى اصفرار الشمس، ليس لها إلا وقت واحد. وهذا يدل على خطورة المغرب ووجوب المبادرة بها. وسيأتي حديث إن أمتي لا تزال بخير ما لم تؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، هذا فيه اختلاف. وصلى بي الفجر فأسفر، كأن هنا في هذا الحديث يدل على آخر الوقت، ليس الوقت النهائي، آخر الوقت المختار، يعني نهاية الظهر نهاية العصر بأن يكون ظله مثليه، ونهاية العشاء إلى ثلث الليل، ونهاية الفجر إلى الإسفار وليس إلى طلوع الفجر، هذا يكون نهاية الوقت المختار وليس نهاية الوقت النهائي. وكذلك في المغرب يكون الوقت الواحد هو الوقت المختار، لكن يبقى مجال إلى نهاية الوقت. ولذلك الحديث هذا كما تقدم يجمع مع غيره في أحاديث تذكر نهاية الوقت بالكلية، مثل إلى نصف الليل حديث عبد الله بن عمر، وفي أحاديث هنا تذكر نهاية الوقت المختار وهو الإسفار في الفجر، والمغرب الوقت المختار التبكير مطلقا، والعشاء ثلث الليل كما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، والعصر إلى ظله مثليه، هذا نهاية الوقت المختار. ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، وهذا فيه إشكال لأن ليس هذا وقت الأنبياء كله، يعني مثلا العشاء هل هذا وقت الأنبياء؟ هل في أحد يصليها غيرنا في هذا الوقت؟ لا أحد، كما في الحديث لا أحد يصليها غيركم. فالمراد الله أعلم بقوله وقت الأنبياء ليس بهذا التفصيل، وإنما أن الأنبياء لهم أوقات محددة، فقال هذا وقتك وللأنبياء وقت كهذا الوقت أو قريب من هذا الوقت. في أشياء تتشابه مثل طلوع الشمس وغروبها لكن ليس بهذا التفصيل. ثم قال والوقت ما بين هذين الوقتين، وهذا يدل على أن في وقت موسع في طرفين لكل وقت إلا المغرب على الخلاف الذي فيه. والحديث التي بعده تشرح أيضا. نعم. حدثنا محمد بن سلم المرادي، حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر ما تقول؟ فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعي خمس صلوات. نعم، هذا حديث عروة بن الزبير، وهو من طريق هنا ذكر عبد الله بن وهب المصري عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز. هنا أن عمر كان قاعدا، كان شهاب بن شهاب الزهري ما حضر، وفي بعض الألفاظ أنه كان حاضر لأنه من خاصة عمر بن عبد العزيز. وتأخير عمر العصر على طريقة، وهذا كان ليس أثناء خلافته وإنما أثناء إمارته على المدينة في وقت الوليد بن عبد الملك، وكان عمر يظن أن الوقت في ساعة على طريقة بني أمية، ولذلك لما أخبره عروة رضي الله عن عمر بن عبد العزيز وعن عروة، عمر حريص في أمر الدين، بعد ذلك جعل له منبه ينبه الأوقات، وجعل قسم، يقال أنه أول من قسم النهار بالساعات هذه 12 ساعة، وجعل الساعة الفلانية الظهر على مثل تقويمنا هذا، وجعل في من ينبه احترز لما علم هذا، احترز ليس على طريقة بني أمية في التساهل رحمه الله، فأنكر عليه عروة، وهذا يدل على أن العلماء ينكرون ويبينون. فاستغرب أن جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الصلاة، قال نعم أخبرني بذلك ابن أبي مسعود الأنصاري البدري عن أبيه، لكن الذي عند مالك وفي باقي المصادر ما في تفصيل الأوقات، لكن إن نزل فصلى فصلى رسول الله ثم نزل فصلى فصلى رسول الله حتى حسب خمس. في رواية أبي داود هذه ذكر بعد ذلك التفصيل، ولذلك أبو داود سيعقب عليه. نعم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، هذا التفصيل اللي عند أبي داود خاصة، صلى الظهر حين تزول الشمس، هذه واحدة. نعم. ربما أخرها حين يشتد الحر، الظهر خاصة ربما أخرها حين يشتد الحر. نعم. ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فهذا كما تقدم طريقة العرب عدم التكلف، يعني ما ليست المسألة بالساعات والثواني، لا، وإنما يذكرون العلامات الظاهرة، حين أفطر الصائم، حين أسفر الفجر، وهنا العصر قال يصليها والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخل الصفرة، ثم مثل بمثال أن الرجل يذهب إلى ذي حليفة ويرجع. نعم. فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذي الحليفة قبل غروب الشمس، يأتي ذي الحليفة اللي الميقات قبل غروب الشمس، وهو بعيد عن المسجد النبوي، إذا كان على الماشي ولا مثل بعيد عن المسجد النبوي، ومع ذلك يأتي قبل غروب الشمس. نعم. ويصلي المغرب حين تسقط الشمس. حين تسقط الشمس. نعم. ويصلي العشاء حين يسود الأفق. يسود الأفق، يذهب ما فيه من الحمرة والبياض، يعني يغيب الشفق. نعم. وربما أخرها حتى يجتمع الناس. شوف، ما ذكر التأخير إلا في المغرب والعشاء، وهذا هو الصواب. ما يسن التأخير إلا في هذين الصلاتين فقط بشروطها، في الظهر، عفوا، في الظهر والعشاء، وليس في المغرب، في الظهر وفي العشاء، هذا اللي فيها تأخير. نعم. وصلى الصبح مرة بغلس. غلس يعني بكر بها. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. نعم، يعني مرة واحدة أسفر والباقي التغليس إلى أن مات، أي التبكير بها واختلاط الظلمة بنور الصباح. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. إذن أكابر أصحاب الزهري معمر بن راشد، مالك بن أنس، سفيان بن عيينة، شعيب بن أبي حمزة، الليث بن سعد، وهؤلاء الأكابر كلهم رواه عن الزهري، ما ذكروا هذا التفصيل اللي في آخره. نعم. وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. نعم. وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد، وقتا واحدا. نعم. قال أبو داود: وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد، وقتا واحدا. نعم. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا دليل لمالك والشافعي اللي قالوا المغرب ما له إلا وقت واحد، ذكر الدليل هذا والدليل السابق ودليل أبي هريرة ودليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كلها يقولون وقت واحد. لكن دليل الإمام أحمد أدلة أخرى، منها العموم، العمومات أولا، وهو قول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت أخرى، فدل على أن كل صلاة تستمر إلى دخول وقت ثاني، استثني فقط الصبح، فإن الصبح لا يسبقه وقت صلاة ولا يلحقه وقت صلاة، وإن كان السبق فيه اختلاف. وحديث أيضا ذكر عند الإمام أحمد أن قال حديث أبي هريرة: إن للصلاة أولا وآخرة، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وهذا صحيح عند الإمام أحمد. وحديث أخرى تدل على أن المغرب لها طرفين أيضا، وأن يستحب فقط أن تكون في الطرف الأول دائما، لكن لها طرفين إلى غياب الأفق. نعم، هذا هو من الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد اللي هو وقت المغرب خاصة. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه. كذلك هذا أصل حديث، الآن تقدم حديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل. وحديث إنكار عروة على عمر بن عبد العزيز، وهذا يعتبر أصل، وإن كان التفسير هذا يعني في إحدى الروايات، ولذلك بعضهم إنما فقط يذكره كأصل كمالك، بدأ به الموطأ كله حديث عمر بن عبد العزيز وإنكار عروة عليه. كذلك عندنا حديث أبي موسى في السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقت، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بالفعل، في اليوم الأول صلى الصلوات الخمس في أول المواقيت، واليوم الثاني في آخر المواقيت، ثم قال: وقت ما بين هذه. هذا أيضا يعتبر أصل. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي. نعم. أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه. هذا في اليوم الأول، أقام الفجر حين انشق الفجر، بكر بالصلاة حتى أن الرجل لا يعرف وجه صاحبه الذي جنبه. نعم. ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل: انتصف النهار وهو أعلم. حتى قال القائل: انتصف النهار، يعني في أول الزوال، حتى أن السائل يسأل هل انتصف النهار وهو أعلم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة. الشمس بيضاء مرتفعة. نعم. وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس. حين غابت الشمس. وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق. نعم. فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس؟ يعني أسفر جدا، أسفر جدا، فمعناه أن الفجر وقته إلى الإسفار الشديد، لا يقترب من طلوع الشمس. نعم. فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله. أقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله. نعم. وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمس. هذا نهاية الوقت، الوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس. أما إلى الغروب فهذا للمضطر، وكذلك إلى طلوع الشمس لحديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد أدركها، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الصبح فقد أدركها. نعم. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. هذا دليل للإمام أحمد أن المغرب له وقتين، صلى المغرب حين يغيب قبل أن يغيب الشفق. نعم. وصلى العشاء إلى ثلث الليل. إلى ثلث الليل. نعم. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. الوقت فيما بين هذين، وفي هذا التعليم بالفعل، التعليم بفعله. نعم. قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا، قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره، وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه كلها إذا قلنا أصل حديث أبي موسى، هذه كلها شواهد له، حديث جابر وحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها شواهد لنفس القصة، قصة السائل، وكذلك حديث ابن عباس نقول هو الأصل وله شواهد ومتابعات. العشاء بعضهم قال إلى ثلث بعضهم قال إلى الشطر، وسيأتي الآن حديث عبد الله بن عمر إلى الشطر، وبعضهم يجمع وبعضهم يرجح، وما في شك أن ثلث الليل هو وقت الفضيلة، وإلى نصف الليل هذا الوقت، وبعضهم يقول إلى الفجر أيضا وقت الضرورة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. حديث ابن عبد الله بن عمر يدل على الوقت النهائي في أغلبه، الوقت النهائي وليس وقت الاختيار، فهو من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري، شعبة وقتادة كل هؤلاء بصريون. أبو أيوب هذا يقول هو يحيى ويقال حبيب بن مالك المراغي الأزدي، وهو قليل الرواية عن عبد الله بن عمرو العاص، الحديث هذا في مسلم وفي غيره، قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، معناه أن الوقتين متقاربة، وقت الآن هو يتكلم عن أواخر الأوقات وليس عن أوائلها، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا نهاية الوقت المختار والباقي وقت ضرورة، وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، وهذا أيضا يدل الإمام أحمد هذا الحديث. وفي لفظ بالثاء تقدم عندنا أنه ثور، ثور الشفق أو فور بالفاء والثاء، يعني ثوران الشفق وحمرة الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا نهاية الوقت، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، إذن هو الآن يتكلم في حديث عبد الله بن عمر عن أواخر الأوقات النهائية. ولذلك بعض العلم عمل بهذا في العشاء فقال العشاء كلها اختيارها وضرورتها إلى نصف الليل، الاختيار إلى الثلث والنهائي إلى النصف، والفجر مسبوق بفراغ لا فريضة فيه ومتبوع بفراغ لا فريضة فيه، وهو من طلوع الشمس إلى زواله، فالفجر مستقل ولذلك لا يجمع إلى غيره، ولذلك أفرد حتى في القرآن، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني أربعة أوقات متصلة، ثم قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. وهذا مما يميل إليه بعض العلماء ويرجحه، وهو أن وقت الضرورة للعشاء ينتهي بنصف الليل، لكن القول الآخر وهو عليه كثير من العلم الأوائل هو أن من نصف الليل إلى طلوع الصبح هذا وقت ضرورة، مثل من اصفرار الشمس إلى غيابها في العصر، وله أحاديث أخرى تقدمت وبعضها يأتي، ولعل هذا أظهر أن وقت الضرورة إلى طلوع الصبح، والله أعلم. أما من طلوع الشمس إلى زوالها فهذا بالإجماع أنه ليس وقت فريضة، وأن الفجر لا يستمر إلى الظهر مهما كان، نهاية كله طلوع الصبح، لكن الكلام إنما هو في العشاء. نعم. باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. هذا الباب الثالث، الآن فرغ من فرض الصلاة وذكر الأصل في حديث طلحة، وفرغ من المواقيت وذكر الأصول التي فيه، حديث ابن عباس وحديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمر بن العاص، ثلاثة أصول، وأيضا ترى الأصول هذه لا يستغنى عن ببعضها عن بعض، واحد يتكلم عن أوائل أوقات، واحد يتكلم عن أواخرها، واحد يتكلم عن أوقات المختارة، واحد يتكلم عن أوقات النهائية، فلا بد يجمع بعضها إلى بعض. نعم. هذا الآن الباب الثالث، وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو الوقت السنة المختار، ماذا كان يفعل؟ نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وابن الحسن قال سألنا جابر رضي الله عنه عن وقت صلاة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. نعم، الصبح كان يصلي الصبح بغلس. هذا الحديث من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة وهو بصري عن سعد بن إبراهيم وهو مدني، سعد بن إبراهيم هذا بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمد بن عمر، قد يشتبه بمحمد بن عمر بن علقمة المشهور، ولذلك هنا مباشرة قال وهو ابن حسن وليس بن علقمة الشهير. هذا الجادة المسلوكة يذهب ذهنك إذا قيل في المدنيين محمد بن عمر يذهب إلى محمد بن عمر بن علقمة، لكن هنا قال ابن حسن. قال سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الآن لا يسألون عن الشريعة بعمومها، يسألون عن الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة. فقال الظهر كان يصليها بالهاجر، معناه يبكر بالهجير، وهي أول الوقت. والعصر والشمس حية، وسيفسر الآن أبو داود وش معنى حية، وتقدم عندنا في الموطأ وفي غيره وش معنى حية. إيه نعم، إما حية لها تفسيران، إما أن يكون في اللون تكون بيضاء لم يدخلها الصفرة، لأن الميت يدخل الصفرة، صفرة الموت واضحة فيه، صفرة الموت يقال رأينا في وجهه صفرة الموت، فإذا حية بمعنى بيضاء متقدة لم يدخلها صفرة الموت. وإما أن يكون في الحرارة كذلك، الميت الحي حار، والميت يقول وجدنا فيه برودة الموت، بمعنى أنه بارد يبدأ فيه البرودة، فكذلك الشمس، والمعنيين كلها صحيح، في لونها تكون بيضاء ما دخلتها صفرة الموت، وفي حرها حيث تجد مس حرها، أما إذا كان بردت العصر ما تجد لها مس فقد ذهبت حياتها. والمغرب إذا غربت معناها النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها. والعشاء هذه السنة فيها، إن كثروا وأرادوا الصلاة مبكرين عجل، وإذا تأخروا وقلوا أخر، والصبح بغلس يبكر بها. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا، إذن هذا جيد من أبي داود، يكون حديث جابر وحديث أبي برزة أصول، لكن ليست في باب المواقيت وإنما في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفصل في كل باب يكون له أصل. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر، وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100. هذا نعم، هذا أصل في المواقيت عامة، إن عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه الذي كان يعرفه، يعني بغلس في أول غلس، ومع أنه كان يقرأ من 60 إلى 100، ومع ذلك يخرج النساء بغلس متلفعات بالمروط والرجل يعرف صاحبه. هذان الحديثان أبو برزة وحديث جابر أصل في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله قوله قال إلى شطر الليل، إيه يقول ما يدل على أن بدون ضرورة، لكن هنا السياق يدل على أنه وهم، يعني يقول أنا أخاف أنه وهم، لأنه يقول أول ما كان يحدثنا كان يقول إلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك لما حدثنا بأخر قال إلى شطر الليل، والمراد هنا ليس الصحابي وإنما أبو المنهال نفسه. أبو المنهال هو الذي كان أول أمره كان يقول إلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك قال إلى شطر الليل، فيخشى أن يكون وهم منه. والمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤخر إلى نصف الليل، وإنما آخر تأخيره إلى ثلث الليل، لكن لو حفظ هذا أنه صلى في نصف الليل وهذا غير محفوظ، يكون الباقي وقت ضرورة صحيح. نعم، سيأتي إن شاء الله في وقت العشاء. الآن سيفصل أبو داود في الأوقات وقتا وقتا كغيره من المؤلفين في السنة، يبدأ بالظهر إلى آخر الأوقات، كل واحدة يجعل لها باب. وكل واحدة لها أصل أيضا. تقول ما الأصل في صلاة الظهر خاصة؟ هذا الحديث. ما الأصل في العصر خاصة؟ هكذا. نعم. باب وقت صلاة الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. نعم. هذا في شدة الحر كان يبكر بالظهر. وانظر قلة تكلف الصحابة رضي الله عنه. جابر يأخذ قبضة من الحصى من المسجد ثم يضعها في كفه حتى تبرد في كفه ثم بعدين يضعها لجبهته حتى يسجد عليه. وهذا أكثرهم يصير ما عنده ثوب واحد إزار ولا شيء، ما يستطيع أن يضع يتقي بإزاره ولا برداءه ولا بشيء، فيبرد الحصى في كفه ثم يسجد عليه. وهذا يدل على أن يصليها في شدة الحر لا يبرد بها في أول أمر، ثم جاء رخصة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. هذا في الظهر، وأيضا لا يحسب الظل الأصلي، وهذا يدل على أن طول الظل يختلف من الصيف للشتاء، ويختلف باختلاف الأقاليم. ومكة والمدينة يقولون أهل الجغرافيا أن كلها في الإقليم الثاني. الآن لو تفتح أي كتاب من كتب البلدان القديمة يقسمون الأرض على حسب خطوط الطول والعرض، مثل خط الاستواء ما قبله وما بعده. فالتقسيم الطولي هكذا مكة والمدينة في إقليم واحد، وهذا يعني يكون وقتها متقارب. لكن ظل الشتاء دائم أطول من ظل الصيف، وجرب تجد ظل الشتاء يعني الساعة مثلا بعد الظهر بساعة شوف كم طولك ظلك في الشتاء وشوف كم طول ظلك في الصيف، تجد في فرق، وذلك لانخفاض الشمس في الفلك وارتفاعها يكون الفرق في الظل هذا، وهذا أمر يعرفونه أهل الهيئة وأهل الفلك. فالمراد أن كان في الصيف ثلاثة أقدام يصلي، يعني يحسب من ظلك ثلاثة أقدام فقط، يعني إذا زالت الشمس وخصمت الظل الأصلي احسب قدم وقدمين وثلاثة أقدام كان يصلي إلى خمسة، وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة لأن الظل يكون أطول. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيئ التلول، ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. نعم. هذا الحديث المشهور، وقد تقدم يعني في شرح البخاري وفي غيره. وفي فائدة أن إذا أردت الإبراد تؤخر الأذان، حتى تؤخر الأذان، وهذا يدل على أن الأذان هو الإعلام بالصلاة وليس بدخول وقت، تؤخر الصلاة بأذانه. وفي أيضا فائدة أن الشافعي كان يقول الإبراد إنما هو في المسجد البعيد الذي ينتابه الناس من بعد ويشق عليهم شدة الحر في الطريق وغيره، لكن هنا مجتمعين وفي سفر ومع ذلك أبرد بالصلاة، فيكون المراد بالإبراد هو الرأفة بالناس. وأيضا علل قال إنها وقت تسجر في جهنم وإن هذا من فيح جهنم، في عدة تعليلات الإبراد ليست كلها لأجل الرفق، هنا في سفر ومجتمعين ومع ذلك أخر الصلاة، قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ويتقدم الإبراد وأن يكون كما قال هنا حتى يرى فيء التلول، والتلول منبطحة غير شاهقة، ما يكون لها فيء إلا عند آخر وقت الظهر حتى يكون إبراد حقيقي. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن العظيم هذا مفتونين هؤلاء أهل التأويل، ذكر هنا في الحاشية والأرناوط مفتون مثلهم، ذكرنا الخطابي وهو من أشهر المؤولين في الشراح حتى هذا، يعني ليس من صفات الله شدة الحر من فيح جهنم ما تقوى قلوبهم أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال، فيقول له وجهين، إما أنه شدة الحر من وهج حر جهنم في الحقيقة وهذا هو الواجب، وإما أن يكون خرج مخرج التشبيه والتقريب يعني كأنه حر جهنم في الحر نار جهنم. والصواب أن الحديث دائما على ظاهره، لماذا نؤوله؟ نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني لم يطرأ على بال الصحابة إن هذا لمجرد التقريب والتشبيه، أخذ الوجه على ظاهره. ثم الحديث الأخرى تفسر هذا التقسيم والاختلاف ليس له أصل. الحديث الأخرى قال إن النار اشتكت، حتى هذا بيصير فيه تأويل، يمكنها ما اشتكت، يمكن اشتكت يعني بمعنى اشتكت. فأذن الله لها بنفسين تتنفس فيها، أشد ما تجدون من حر وأشد. فكيف المتأخرين يحكون أصلا خلاف أو شيء إلا لولعهم بالتأويل؟ نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب: بالصلاة، فإن نعم شدة الحر من فيح جهنم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. إذا دحضت يعني مالت عن كبد السماء، معناه أن في غير إذا ما أرادوا الإبراد يؤذن الظهر في أول وقت إذا زالت. نعم. باب وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. يذهب الذاهب إلى العوالي، حديث ابن شهاب، والشمس مرتفعة. وعوالي المدينة، المسجد النبوي في وسط المدينة منخفض، العوالي مكان في العالية أعلى، وهو يكون من جهة الحرة الشرقية هذه عالية جهة المطار، وكذلك من الجهة الأخرى العوالي المدينة، والشمس مرتفعة تكون 5 أميال أو نحوها. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: والعوالي على ميلين أو 3، قال وأحسبه قال وأربعة، وبعضهم قال إلى 6 أميال. إلى 6 أميال. أما من المدينة جهة تهامة جهة ينبع، هذا ما يسمى عوالي، هذا نازل، كما قال تعالى في قصة بدر، قال: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، يعني جهة البحر، فما كان من المدينة جهة البحر فهو سافلة أسفل، وما كان من جهة نجد وجهة العلو فهذا عالية. فالمقصود أنه من المسجد النبوي العوالي المقلل يقول ميلين إلى 6 أميال، وضرب الميل في 1.5 كيلو، يعني 9 كيلومترات يمشيها الماشي على قدميه وهو قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل إلى أهله والشمس مرتفعة أيضا. 9 كيلومترات هذا أكثر شيء، إلى 5 كيلومترات والشمس حية، معنى هذا شدة التبكير بالعصر. نعم. وفي الحديث الآخر ينحرون الجزور ويقسمون لحمها ويأكلون لحم النضيج والشمس ما غابت. نعم. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال: حياتها أن تجد حرها. هذا أحد التفسيرين لحياة الشمس، أن تجد الحر قبل أن يكون فيها برودة الموت، والثاني صفرة الموت، هذا معنى الحياة. نعم. حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. كذلك هذا الحديث الثاني في الموطأ، وهو تكملة لأول حديث قرأناه اليوم، نفسه تكملة له، لأن عروة أراد أن يؤكد لعمر، أنكر على عمر بن عبد العزيز في صلاة العصر، فلما ذكر حديث ابن عباس حديث إمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد حدثتني عائشة، معناه أن الأصل التبكير، وهذا من أوضح الأشياء أيضا في التبكير، يعني مرة يقيسون بالجزور ومرة يقيسون بالذهاب العوالي. عائشة تقيس بحجرتها، تقول: يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر، وفي لفظ في قعر حجرتها. فإذا كانت الجدران صغيرة والحوش صغير والشمس في قعر الحوش، يعني في أرضية الحوش، هذا معناه شدة التبكير، معناه أن الشمس مرتفعة جدا لأن جدرانهم قصيرة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليمامي حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جدي علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. يعني إذا أخر إلى التأخير ما يكون كثير، أهم شيء يصلي والشمس بيضاء نقية حية. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. نعم، إذن في تسمية الوسطى صلاة العصر لأن الله عز وجل نص عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في اختلاف بين الصحابة أنفسهم، زيد بن ثابت يقول هي الظهر، بعضهم يقول كذا، أكثر الأقوال على أنها العصر، فيكون هذا مزية العصر إن الله نص عليها، عطف الخاص على العام، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا عطف الخاص على العام، هي صلاة العصر كما فسرها هنا. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها أذنتها فأملت علي: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن عائشة تقول أن الوسطى ليست العصر، لأن قال والصلاة الوسطى وصلاة العصر، لكن المشهور عن عائشة لا، أنها تقول الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فيكون هذا التفسير فقط ليس من نفس الآية، وضعت عندها والصلاة الوسطى، وضعت عندها وصلاة العصر، يعني تفسير للصلاة الوسطى. ولذلك ذكروا عندكم آثار عند الطبري أنهم أوصت عائشة لنا بالمتاع، تقول لحميدة، فوجدوا في مصحف عائشة والصلاة الوسطى وهي العصر، وفي لفظ آخر أن عائشة كانت تقول الصلاة الوسطى هي العصر، فيكون كلمة وصلاة العصر مرادفة لكلمة والصلاة الوسطى وليست معطوفة عليها عطف تغاير. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن زبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. هذا مذهب زيد فقيه المدينة أن الوسطى هي العصر، أن الوسطى هي الظهر، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، يعني بعدها العصر والمغرب وقبلها العشاء والفجر، وهي في وسط النهار، لكن الأكثر من الصحابة على الأول. نعم. حدثنا الحسن بن الربيع حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. هذا يدل على آخر الأوقات، وأن من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد أدرك، لكن إن كان معذورا لم يأثم، وإن كان غير معذور فهو آثم ومفرط، وصلاة مثل صلاة المنافقين في الحديث الذي بعده، لكنه أدرك يعني صلاها أداء. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، لأن هذا دخلوا عليه بعد الظهر لأنهم صلوا مع بني أمية في المسجد وكانوا يؤخرون الصلاة، فلما جاءوا إلى يصلي العصر يقدمها. نعم. فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. نعم، تقدم كثيرا أن هذه تجمع أربع إضاعات: إضاعة الوقت وإضاعة الجماعة وإضاعة الخشوع وإضاعة الطمأنينة، وكلها في الحديث: نقرأ أربعة لا يذكر الله إلا قليلا، أصفرت الشمس، فمن مثل حديث عبد الله بن عمر من كان فيه هذه الأربعة كلها فهي صلاة المنافقين الخالصة، أعوذ بالله، اللي واظب على ترك الوقت والجماعة والطمأنينة والخشوع هذا لا يرجو الله وقارا ولا يريد الصلاة، ومن كانت فيه خصلة من هذه الأربعة ففي خصلة من صفات صلاة المنافقين حتى يدعها: من نقص الجماعة أو الوقت أو الخشوع أو الطمأنينة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. كأنما أوتر هنا أوتر أهله وماله. نعم، يعني فقدهم. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر: أترى واختلف على أيوب فيه، وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أترى. نعم، يعني كأن فقد أهله ماله من شدة الخسارة لمن فاتته العصر. نعم. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. يعني هذا الحديث الوعيد فيه ليس إلى غروب الشمس الذي فاتته، إلى أن تصفر الشمس من دون عذر، فكأنما أوتر أهله وماله. فقال أوزاعي: إذا كان ما على الأرض من الشمس أصفر، ترى الظل أصفر، ما صليت العصر إلا في هذا الوقت، كأنك خسرت جميع أهلك وجميع مالك، بل أشد من ذلك. فهذا فيه شدة الخوف على العصر. بعض المسافرين يفعل هكذا والشيطان يستزله، له باللي جمع ولو بيجي العصر قدام إن شاء الله بصلي قدام، بصلي قدام، والله المحطة هذه ما فيها مسجد، هذه ما فيها دورات مياه، هذه كذا، هذه إلين تصفر الشمس وما صلى، يستزله الشيطان فيكون كأنه خسر أهله وماله، كأنه فقد جميع أهله وماله. يجب أنك تبادر. نعم. باب وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. وفي حرص الصحابة على الجهاد وعدم تكلفهم، هم يذهبون إلى قبى يترامون، يمشون يترامون، فأحدهم يرى موضع نبله. نعم، يستفيدون من المشوار هذا والمسافة في أيضا استعداد لعبادة. نعم. حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. هذا متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بالمغرب، شدة التبكير. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثل بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. هذا مؤشر على صحة الأمة ومرض الأمة، مؤشر عام. إذا كانت الأمة تصلي المغرب في أول وقته فمعناه أن لا زال الأمر صالح، لا زال الأمر بخير. فإذا فرطوا في المغرب معناه أن بداية الانهيار. نعم. باب وقت عشاء الآخرة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. يعني القمر يغيب في ليلة الهلال، يغيب مبكر مع المغرب، في ليلة الثانية نطلع من المغرب ونستمر نص ساعة حنا نشوفه، ليلة اثنين، في ليلة ثلاثة يسقط القمر، الهلال يسقط عند وقت العشاء، هذا أيضا علامة، وهذا يدل على عدم التكلف، إنما يذكرون العلامات الظاهرة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك، فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. نعم، وهذا يدل على استحباب الصلاة عند ثلث الليل لولا المشق. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: ارتقبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلى فإن لك ذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. وهذا في فضل العشاء، في فضل العشاء، يعني هذا من أعظم الفضائل للعشاء أنها صلاة خصت بهذه الأمة وفضلت بها. ولذلك لماذا يكره الحديث النوم قبلها؟ حرصا عليها، وهذه الصلاة لم تصلها أمة قبلنا، فيجب الحرص عليها ومحبة هذه الصلاة، وإذا كان ما في مشقة تؤخر. نعم. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. هذا يدل على أن الإمام إذا وعظ الناس ليس من القصص المذموم، لأن هنا معناه أخرهم الصلاة إلى ثلث الليل، يعني مع نحو من شطر الليل ثلث. لما سلم قال على مقاعدكم، ثم قال هذا الكلام المختصر، قال لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرتها إلى شطر الليل، يعني في الأحاديث الأخرى إلى الثلث الأول، والله أعلم. باقي الحديث الأخير اللي وقت الصبح، باب وقت الصبح. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الغلس اللي هو اختلاط الظلمة بنور الصبح، معناه أيضا التبكير. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. هذا الحديث عمل به أهل الكوفة وخاصة أهل الرأي، فإنهم يؤخرون الصبح إلى الإسفار، لكن هذا الحديث أول شيء في ضعفه. الأمر الآخر لو صح كما تعرفون فسره الإمام أحمد أصبحوا بالصبح، يعني تأكدوا من انفجار الصبح في أول وقت حتى لا يشك فيه، وليس معنى أصبحوا بالصبح يعني أن تواظبوا على الإصباح به، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التبكير حتى تنصرف النساء بغلس ما يعرفن. هذه باب المواقيت كاملا وتفصيلا وإجمالا، صلى الله عز وجل أن يعيننا على أداء الصلاة وإحسانها ومحبتها، فإنها هي الإسلام، وأن يفقهنا في دينه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.